ورات جراموفون شيخ العفريت. طوعي والديك يا بنتي واسمعيني اتعلم فن وحضاره ربي اهداك الجمال للناس فيكي مشتاقه ان سمع الرجال ما تطفش حتى من الطاقه حتى يجيك ولد حلال عيش مع اهنا ورياقه وتكون لاله البنات طوعي والديك يا بنتي واسمعي لي ذوك كلمات افهمهم واسمع نصيحتي ما تبعش لاله